بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد رسول الله. أما بعد، تكلمنا يا إخوتي في الحلقة الماضية والتي قبلها عن المدين، المد المتصل والمد المنفصل، وذكرنا تعريفهما، وراجعنا الآن بمعية الشباب تعريف المد المنفصل وكم حركة يمد. عندما يقرأ القارئ القرآن العظيم يمر معه مد منفصل ثم يمر مد متصل أو العكس. طيب، نحن قلنا بأن المنفصل يمد من طريق الشاطبية 4 أو 5 حركات، والمتصل كذلك 4 أو 5 حركات، هنا 4 أو 5 وهنا 4 أو 5. هل لي إذا قرأت أن أمد المنفصل 4 ثم أمد المتصل 5 أو 4؟ هنا نبين الأوجه الجائزة. إذا أرجو الانتباه، الموضوع اليوم رقمي، الموضوع اليوم فيه أرقام، فأرجو الانتباه وسامحوني لأننا نخاطب شرائح متعددة، نخاطب القارئ العادي في بيته، ونخاطب أيضا بعض الإخوة المتخصصين تخصصا وسطا، ونخاطب إخوة لنا متخصصين تخصصا عاليا. فأرجو المعذرة إذا وجدتموني يعني أنتقل من معلومة إلى معلومة ومن مستوى إلى مستوى. إذا قرأت يا أخي القرآن الكريم فمر معك مد منفصل فمددته 4 حركات، يعني بمقدار ألفين، بمقدار ألفين، لأن كل ألف كما نعلم بمقدار حركتين. فجاءك بعد قليل مد متصل فمده مثله، كما مددت المنفصل 4 مد المتصل 4 مثله. وإذا كنت تقرأ فمر معك مد منفصل فمددته 5 حركات، يعني ألفين ونصف، ثم جاء معك مد متصل مده كالمنفصل، ألفين ونصف يعني 5 حركات. بعبارة مختصرة، إذا قرأنا المنفصل 4 المتصل يكون 4، وإذا قرأنا المتصل 5 يكون المتصل 5. هذا برواية حفص عن عاصم التي نقلت لنا عبر الإمام الشاطبي رحمه الله في منظومته الشاطبية. نلاحظ بعد قليل على الشاشة الكلام الذي لخصته لكم الآن للمدين من طريق الشاطبية. نلاحظ على الشاشة تركيب المدين المنفصل والمتصل، وذلك برواية حفص عن عاصم من طريق الشاطبية. إذا كان المنفصل كما نرى على الشاشة 4 حركات فالمتصل يكون 4، ولا يصح أن يكون 5. وأيضا إذا كان المنفصل 5 فلا بد أن يكون المتصل 5، ولا يصح أن يكون 4. إذن 4 مع 4 و5 مع 5 متساويين، المنفصل 4 والمتصل 4، أو المنفصل 5 والمتصل 5. هذا من جهة رواية حفص عن عاصم التي نقلت إلينا من طريق الشاطبية. أما من طريق طيبة النشر، وهي المنظومة التي نظمها الإمام ابن الجزري رحمه الله، وفيها عن حفص 52 سلسلة، يعني الشاطبية فيها سلسلة واحدة من الإمام الشاطبي إلى حفص، بينما طيبة النشر في القراءة العشر لابن الجزري رحمه الله فيها 52 سلسلة بين الجزري والإمام حفص عن عاصم، لذلك طرقها أكثر وأوجهها أكثر. لذلك قلنا يا إخوتي كما لخصنا، المتصل يمد من طريق طيبة النشر 4 حركات أو 5 حركات أو 6 حركات. الآن البحث متخصص شوي، فأرجو الانتباه للأرقام. أعيد، المتصل من طريق طيبة النشر كما شرحنا في الدرس قبل الماضي 4 حركات أو 5 حركات أو 6. المنفصل من طريق طيبة النشر 2 أو 3 أو 4 أو 5. هنا 4 أوجه في المنفصل، 2 3 4 5، وفي المتصل 3 أوجه، 4 حركات 5 حركات 6 حركات. حاصل تركيبهما مع بعض بالضرب الحسابي 12 وجها. هل كل هذه الأوجه صحيحة مقروء بها؟ لا، المقروء به من هذه الأوجه الحسابية التي نتجت من الضرب الحسابي 7 أوجه فقط. سوف ترونها بعد قليل إن شاء الله على الشاشة، لكن الآن ابقوا معي. إذا قرأ القارئ يا إخوتي ومد المنفصل 2 حركات يمد المتصل 4 أو 6 ولا يمده 5. إذا قرأ القارئ ومد المنفصل 3 حركات يمد المتصل 6 فقط ولا يمده 4 ولا 5. إذا قرأ القارئ ومد المنفصل 4 حركات وأتاه متصل يمده 4 أو 6 ولا يمده 5. إذا قرأ القارئ ومد المنفصل خمس حركات فيمد المتصل خمسا أو ستا ولا يمده أربعا. قلت لكم هذا البحث شوي متخصص بالنسبة لموضوع الطيبة، لكن أيضا نحن نخاطب بعض الشرائح المتخصصة. أما القارئ العادي فيكفيه أن يمد المنفصل أربعة والمتصل أربعة وانتهى الموضوع، يعني لا تتشوشوا من الموضوع يا إخوتي. بالنسبة للقراء العاديين في بيوتهم مدوا المنفصل لو سمحتم أربع حركات والمتصل أربعة وانتهى الموضوع بالنسبة إليكم. لكن هل يوجد غير ذلك؟ نعم يوجد غير ذلك، وبيانه لمزيد العلم، وبيانه لمزيد العلم وللمتخصصين الذين تفرغوا لنقل القرآن الكريم. الكلام الذي قلته عن حفص من طريق طيبة النشر وتركيب المدين نستطيع أن نلحظه على الشاشة من خلال الأوجه المذكورة أمامنا. إذا قرأ القارئ برواية حفص عن عاصم وأتى معه منفصل أو متصل فإن تركيبهما كما نرى على الشاشة. إذا مد المنفصل حركتين فيمد المتصل أربعة أو ستة، نلاحظ مكتوب 2 4 2 6. إذا مد المنفصل ثلاث حركات يمد المتصل ستا فقط. إذا مد المنفصل أربع حركات فيصح أن يمد المتصل أربع حركات أو ست حركات. وإذا مد المنفصل خمس حركات فيصح أن يمده خمس للمتصل خمس حركات أو ست حركات. كم وجه على الشاشة؟ سبعة. إذن إذا مد المنفصل خمس حركات فيصح أن يمد المتصل خمسة أو ست حركات. مجموع الأوجه الجائزة يا إخوة سبعة أوجه، وهذا من طريق طيبة النشر، وهذا للمتخصصين. بعض الإخوة وخاصة في صلاة التراويح من باب السهولة يحبون أن لا يمدوا المد المنفصل من باب الاختصار فيمدونه بمقدار حركتين، هل من مانع؟ ما في مانع، نحن رأينا الآن على الشاشة أنه يمد المنفصل حركتين ولكن يمد المتصل أربعة أو ستة. ففي صلاة التراويح بعض الأئمة يحبون أن يقرأوا المنفصل حركتين، فماذا يفعلون في المتصل؟ يقرؤونه أربعا أو ستا، وغالبا أنهم يقرؤونه أربعا. لكن القارئ العادي كما نفعل نحن في درسنا النموذجي هذا وتلاوتنا المنهجية نقرأ المنفصل أربع حركات يعني بمقدار ألفين والمتصل كذلك. أريد أن أذكر لكم قاعدة لعل بعضكم لاحظها من خلال الأرقام التي ذكرت أمامنا. لاحظنا يا إخوتي من خلال الأرقام التي ذكرت أن المد المتصل دائما أكبر أو يساوي المنفصل، وهذا قاعدة في علم التجويد. المد المتصل دائما، نعم نلاحظ على الشاشة، المد المتصل أكبر أو يساوي المد المنفصل، هذه قاعدة لكل القراء وليست لحفص فقط. تستطيعون أن تستفيدوا من هذه القاعدة للقراء العشرة. يستحيل أن يكون المد المنفصل أطول من المتصل أبدا، غاية المنفصل وأقصاه أن يصير مساويا للمتصل، أما أن يزيد عليه فلا، فالمتصل دائما أكبر أو يساوي المنفصل. هذا ملخص درسنا اليوم، وأسأل الله عز وجل أن يكون مفهوما لديكم. بقي علينا إن شاء الله أربعة من المدود نتكلم عليها بإذنه تعالى مدا مدا في الحلقات القادمة، وبذلك نكون قد انتهينا من بحث المدود الذي يعتبر بحثا رئيسا في علم التجويد. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شكرا للدكتور أيمن على هذه